قريتنا نسكنها وبكل أمان، فيها كم تزهر فرحتنا زهرا من كل الألوان. قرة عين هي قريتنا نسكنها وبكل أمان، فيها كم تزهر فرحتنا زهرا من كل الألوان. هي قرية حب وأخوة، هي قرية أمن وسلام، فيها الأخلاق المرجوة، فيها القوة والإقدام. من يسكنها عاش سعيدا وأحس بلذة أهلها، يسأل أعطوه مزيدا ورأى الخير كثيرا فيها. حكمات القرية بالحكمة يهدي الناس، وكم يمتعهم قصته نور في الظلمة، للعمل الصالح يدفعهم، للعمل الصالح يدفعهم.